الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صدق الله.